ثبت أنظارك فيه وحمولك سيبها علي، ثبت أنظارك فيه وحمولك ارمي علي، وفي وادي ظل الموت، وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقي، ارفع عينك تلاقي، ان كنت سمعت نداء عالميه مشيت وياه، ان كنت سمعت نداء عالميه مشيت وياه، ليه تتلفت حواليك، ليه تتلفت حواليك، عينك خليها عليك، عينك خليها علي، وثبت أنظارك فيه وحمولك ارمي علي، ثبت أنظارك فيه وحمولك ارمي علي، وفي وادي ظل الموت، وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقي، ارفع عينك تلاقي، ان شفت بعينك نار صدقت فيها البار، ان شفت بعينك نار صدقت فيها البار، او جوه هيمشيك، او جوه هيمشيك، زي الفتيان حواليك، زي الفتيان حواليك، وثبت انظارك فيه وحمولك ارمي عليه، ثبت انظارك فيه وحمولك ارمي عليه، وفي وادي ظل الموت، وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقي، ارفع عينك تلاقي، ان كنت في وقت أليم حواليك الشر عظيم، ان كنت في وقت أليم حواليك الشر عظيم، إيمانك باللي فديك، إيمانك باللي فديك غالب لو تثبت فيه، غالب لو تثبت فيه، وثبت أنظارك فيه وحمولك سيبها علي، ثبت أنظارك فيه وحمولك سيبها علي، وفي وادي ظل الموت، وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقي، ارفع عينك تلاقي، ان كنت في شدة وضيق وان فاتك عز صديق، ان كنت في شدة وضيق وان فاتك عز صديق، في رب واسمه يسوع، في رب واسمه يسوع ماسك ايدك بايديه، ماسك ايدك بايدي، وثبت انظارك فيه وحمولك ارمي عليه، ثبت انظارك فيه وحمولك ارمي عليه، وفي وادي ظل الموت، وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقي،